فالفرصة تكون جدا فالجراءة المستقبل وحكم الأكبر منهم متلكك واحدة تقديمة الأوهام كان شفاة أو نواف كما مرت معنا كما مرت معنا ذلك وهم هذا هو المفرد نعم. طيب ماذا يكون بريئة المتعلقة؟ أن نقول مثلا أنا أقول لك أنا أتعلق بالقبيل وأتعلق بالدين بتاعك، ما بريئة ذلك؟ أو أن الرياضة أنها تعلق بالخلق أو أن العلم أنها تعلق بالتعلق بالجيل الطويل للعلم، ما بريئة بيان المتعلقة؟ فإن بيان المتعلقات والمسلمين بين من يضاف صفة إضافة صفة يعني بيان مضافة وبيان تأمينها يعني بيان التصرف بين القدرة والقدرة وبين القدرة والعلم حتى يتبين لنا ذلك لأن صفات المتعلقات يوجب تقارب الصفات الحقيقة صحيح لأن اختلاف المتعلقات يوجب تقارب الصفات الحقيقة فعندنا نقول أن الصورة مثلا لها تعلق تضرب الأمر وتعلق الفيزياء وبين ذلك التوقيت ونقول أن الحجة أن تعلق الفيزياء الصحيح أو هي من الأمور Thank you. نفس قيام القيام قيام نفسك بذلك نفسك على القيام ونفسك في الحضور لأن في عقلية سنة الإخلاق صاحبة للأشياء والأعمال فنقول بهم نفسك أن هو قائم هو البيت بارك وتعالى القيام أمر نفسك وكون تعالى الصفة النتيجة أو المشاعر وهو وقيل ان كل من تعلق من التعلق وقيام الله وقول الاول انه نفسيه كل من تعلق بالقيام بالذات الله في وانه وظيفه في الواقع هذا واقع ثم احكام ذهني ثم ان الاعتراف بالواقع لا فمن يقول انه لا تعرف اعتبار الدين هذا الامر الثاني وقيل انه من مواقف العقول لكن التعرف بمواقف العقول لا يعلمه الا الله ان التعرف بمواقف العقول لا يعلمه الا الله أن التعلم وظيفة الوجودية وهذا صعب جدا لماذا؟ التعلم الوظيفة يعني لو كانت هي شرعية التعلم وصفات المتعلمة المتعلمة المتعلمة يستمر فيها طيب في الوجودية وتعلم الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة التعلقات طيب الذي اراه اقوى هذه الاقوال الاربعه ان التعلقات امر ذات ضريبه مهمه وايضا وقول كلمه التحليل يجعلك اكثر من حيث التفكير انه هناك Yeah. المستوى الوطني على الموجود والموجود هو الجهة الأخيرة المعارضة والصالحة الصدر وليس على المعلوم الذي لم يكن معنى المعلوم في الحيوة بس أن الله تعالى Thank you.